بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني موضوعنا اليوم هو مناقشة حول قضية العمل الجماعي، يعني قد نطوف سريعا على عدد كبير من العناصر تستأهل كل منها يعني محاضرات مستقلة، ومن ثم سنقول أننا سوف نلمس أهم القضايا التي تشغل بال الكثيرين. هناك مقدمة قد توصف بأنها مقدمة فلسفية نحب دائما أن نذكرها في ظل الانفتاح على الأفكار، ومشكلة أن أحيانا تجد أن خصوم الحركة الإسلامية يتميزون بطريقة طرح معينة، أظن أن القالب الذي يطرح فيه أفكاره في حد ذاته يعطيها مزية عن الأفكار الأخرى ربما التي تطرح في قالب أكثر ثلاثة وأكثر قبولا، وبالتالي يعني بنحتاج دايما نعيد قولبة بعض الأفكار في الإطار القياسي المعترف به في النظم، مع أن الخطاب داخلي إلى حد كبير، ولكن لا بأس أن احنا نستفيد بقضية خارج إطار الموضوع. أن احنا نعرف أن كالعادة زي ما بتسمع ليبرالية وديكتاتورية، رأسمالية واشتراكية، كالعادة ستجد أن الإسلام وسط بين فكرتين، غالبا ما تجد الأمر كذلك، يعني الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي عدولة. الوسط هنا مش الوسط الحسابي أنك تاخد نص المسافة بين اثنين، لكن في كثير من الأحيان بيطلع هو الوسط الحسابي، بس لما تبص على الدنيا بحالها، لأن أنت ممكن تيجي تاخد جزء صغير كده فتلاقي مثلا إيه، أنت في مناخ ليبرالي ما بين علياء المهدي مثلا وما بين يعني صورة من صور التحرر، رفض الحجاب ولكن دون يعني وصول إلى درجة فاحشة، أخذت الوسط بتاع دول تطلع ده وسط منحرف أصلا، يعني أنت جيت على طرف رحت واخد الوسط بتاعه، لكن متاخد وسط يعني غالبا وكذلك جعلناكم أمة وسط أي عدولة، ولكن رائب كده هتلاقي غالبا هذا الوسط بيطلع وسط حسابي بين بس بين كل الأفكار اللي في الدنيا، لأن طبيعة البشر الميل إلى الانحراف، وناس بتميل إلى الانحراف يمينا وناس بتميل إلى الانحراف يسار. قضية علاقة الفرد بالجماعة اللي بتطلع في بترتقي تبقى علاقة الفرد بالدولة، دائما في علم الاجتماع بيبحثوا علاقة الفرد بالجماعة، وبعدين الجماعة المنظمة المستقرة اللي لها حدود جغرافية مستقرة ولها نظام سياسي بيبقى اسمها دولة، فالدولة جماعة كبيرة شوية او جماعة خاصة جماعة مخصوصة، لكن بتوع الاجتماع بيبتدي يدرس من اول علاقة الفرد بالأسرة، علاقة الفرد بالقبيلة، علاقة الفرد بالجماعة ككل. فكالعادة عندنا طرفين وسط، طرف بيعظم جدا من جانب حرية الفرد واللي هو بيسموه المذهب الفردي، واللي انعكاساته السياسية والاقتصادية اسمها الليبرالية، يعني الليبرالية كفكرة فلسفية عامة هي تحرير الفرد من قيود الدين والتقاليد، يعني هو عايز الفرد المجتمع لا يملي على الإنسان أي شيء، وطبعا هم بيتصوروا بناء على أنهم يتعاملون مع أديان محرفة ان الدين ده جزء من املاءات المجتمع، فحط هو والمجتمع حاجة واحدة او هو والتقاليد حاجة واحدة، فبيقول انا عايز الفرد ما تحطش عليه القيود دي. طبعا مذهب الفردي تنويعات كتيرة. الصورة الفجة المباشرة منه الفوضوية. طبعا عادة الصور الفجة المباشرة الغاية في التطرف تكون غير قابلة للتطبيق قط، لكن ده الفكرة، الفكرة اللي كما يتمنون أن توجد الفوضوية. يعني لا في دين لا في تقاليد لا في دولة، يعني على الصعيد السياسي. وبعدين يبتدوا يلاقوا ان الفكرة دي خلت الناس كالغابة او اشد، لان الغابة ما فيش قانون يعني حاكم بيطبقه، لكن في قانون فطري فطر الله يعني هذه الكائنات عليه. فبيبتدوا الليبرالية اللي تبتدي تنفع تتعامل معها، اللي بيقول الدولة شر لابد منه. يعني ايه عايز دولة لكنها تتدخل في اضيق الحدود في إدارة الاقتصاد، تتدخل في أضيق الحدود في لا مش تتدخل في أضيق الحدود لا تتدخل في الأخلاق. يعني ليس من دور الدولة في النظام الليبرالي أن تحمي الأخلاق. كلمة تحمي الأخلاق دي لما يشوفها، عارفين أزمة المادة 11 في الدستور، المادة 11 بتقول الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق، وتسعى الدولة للحفاظ عليها وعلى مبادئها السامية أو نحو ذلك. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يعني المادة دي تثير أي حد، لكن هو عنده أساس فلسفي معين. الأساس الفلسفي ده بيقول الدولة ملهاش دعوة بالأخلاق، وهو كان الأصل ولكن فكرته أنه مش عايز دولة، والفكرة اللي قبلها انه مش عايز مجتمع يفرض حاجة على افراده، فهو مش عايز دولة بس بدأ يقبل الحد الادنى. قال لك الحد الادنى الجيش وحفظ الامن وشكرا. فيبقى طب الدولة تتدخل في الاقتصاد، يعني حتى ولو سايبة الاقتصاد القطاع الخاص شغال وبتعمل جنبه قطاع عام لانه له فوائد غير منافسة القطاع الخاص، ممكن منافسته للمضاربة في الاسعار. انا مش هعمل لك تسعير بس هيبقى الدولة عندها منتجاتها اللي ممكن لو تلاقي القطاع الخاص غالى في اسعاره تبيع رخيص تجبره ينزل مثلا، او ان القطاع الخاص يزود العمالة القطاع العام. ممكن لما يحصل بطالة بدل ما ادي اعانة بطالة، اعانة بطالة فيها نوع من التشجيع على البطالة، هيقول لا خلي القطاع العام يعين فوق كفاءته فوق حاجاته، وده هيساوي خفض ارباحه مش مشكلة، ما انا الارباح دي بتاعت الدولة والدولة دي بتاعت الناس، وهاخد انا الارباح دي اوزع منها اعانات بطالة. لا اعانات البطالة هتخلي الناس تقعد يعني ايه تحاول تبقى تصل الى حالة البطالة عشان تاخد الاعانة، قالوا لا تعال اشتغل، يصدر توجيه مثلا القطاع العام المكان اللي محتاج 10 عين فيه 12 خد 20% زيادة، يساوي ان 20% دي هتاكل الارباح، نصل نقطة تعادل بين التكلفة وبين العائد. قال له كويس كده، ما انا كان الربح اللي هيدخل ميزانية الدولة ويبقى عندي بند قد كده اسمه عانة بطالة انا عملت بيه تشغيل، ويبقى برضو الراجل ده لما بينبغ هيروح يشتغل في القطاع الخاص بسعر اعلى الى غير ذلك. فاذا المذهب الفردي او يعني بقى تسمع الفوضوي الليبرالي دي تنويعات حسب انطلاقا من الفكرة الفلسفية دي هيطبقوا ايه منها في المجال السياسة. عايز دولة لا تتدخل في الاقتصاد ولا علاقة لها قط بالحريات كما ذكرنا، في الاقتصاد هيبقى عايز دولة تنظم فقط ولا تتدخل الى غيرها. طيب في المقابل في النظام الشمولي. النظام الشمولي وصل في درجة من الدرجات انه عايز يلبس الشعب كله يونيفورم واحد، بمعنى النظام لا يطيق ان يرى الافراد باعتبارهم افراد. وده نظام ربما ارتبط بمذهب اقتصادي فاحش التطرف والمذهب الشيوعي ومع ظهور الثورة الصناعية أو متأثر بالنمط ان كأن البشر دول يعني كأن في مصنع بيطلع مثلا منتج معين بيطلع الألم ده هيطلع كل الألم زي بعض. الدولة دورها تطلع تسحق جميع المواطنين وتطلعهم زي بعض. تطلعهم زي بعض يعني الدولة اختارت الإلحاد، يبقى لازم كل الناس تبقى ملحدة، يعني تفرض دينها. وغالبا المذهب ده ما بيمشيش مع غير الإلحاد، لكن تفرض نمطها الاقتصادي، يعني لا تكاد تسمح بالقطاع الخاص، وإن سمحت به فمع يعني تدخل صارم. لازم الشعب كله يعني يسمع، حتى لما تقول الحاجات بغض النظر عن الحل والحرمة، يسمع نوع معين من الموسيقى، شوف نوع معين من الأفلام، ويأكل نوع معين من الأكلات. دولة شمولية طبعا معروف النمط ده، وده نمط شديد القهر للإنسان والاستعباد له، وبيقول له احنا هنحررك، هم كمان برضو بيقولوا هنحررك من الدين، بس بيوقعوا في عبودية الدولة. وفي الآخر الدولة دي كيان معنوي، يعني الدولة دي اللي بيقع في العبودية أو اللي بيسيطر هو الحكومة وليس في الدولة، يعني الدولة شوية مؤسسة. فالإسلام فين بقى من كده؟ وهذا الجزء العزيز، الإسلام وسط بين هذا وذاك. مش أولا مش وسط، يعني المذهبين دول وجدوا فالمسلمين قعدوا اختاروا، لا ده هو في شرع نزل إلينا، عندما نأتي نقيم ذلك الشرع ونقارن بينه، مضطرين نقارن من باب المناظرة ومن باب إقامة الحجة على العباد. فلما جينا نقارن لقينا ما نزل إلينا من تشريعات في شأن علاقة الفرد بالمجتمع ان هو وسط بالاتنين دول. طب يا اخوانا ده نسميه ايه؟ هم ما عملولوش اسم لان هم ما شافوهوش قبل كده. فالبعض سماه المذهب الجماعي في مقابل المذهب الفردي في طرف والمذهب الشمولي في طرف. طبعا يعني احنا سمينا نوعية التعاون التي تتم بيننا في الطاعات بالعمل الجماعي، ليس يعني ليس تشابها مع هذا، يعني هذا امر التشابه كجي قدرا. يعني الاسلام بيعطي الفرد كل ذاتيته، ولدرجة ان العبادات الجزء الموحد منها الفرائض محدودة جدا، بينما النوافل التي ستترك حتى في باب العبادات الفرصة ان واحد يفتح له في باب الصلاة، الثاني في باب الصوم، الثالث في باب الصدقة، وهكذا باب واسع جدا. فالإسلام بيعطي للفرد ذاتية كاملة، ولكن بيحط له ضوابط من عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي ليست ضوابط مكروهة أو مبغوضة، ضوابط يعرف أنها يراد منها خيره، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم يأمر ذلك الفرد بخطاب شرعي أن يشعر بجماعته، الجماعة دي الأسرة فالمجتمع فالدولة، برابطة الولاء والبراء، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالشعور بالحاجة إلى نصرة أفراد الجماعة. والحديث رائع جدا، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مبدأ عام في إزاي ما يعني يكون الإنسان يجمع بين الولاء لجماعته وبين الولاء للحق. قل له عيد تعريف نصرة القريب والشقيق وابن العائلة وابن البلد إلى آخره، إن هو إذا كان ظالما تحجزه عن ظلمه، لكي تقاوم الشعور الذي قد يوجد داخلك بأن الأولى أن تناصره بدلا من أن تناصر غيره. إذن كمبدأ عام، شوف في نظام الأسرة، في صلاة الجماعة، في الفرائض كما ذكر، في العبادات والفرائض والنوافل، في وجود قدر الزكاة مثلا، وكيف توجد هذه اللحمة المجتمعية دون أن تخل بالذاتية ودون أن تخل بالملكية الفردية. صاحب المال يعني يمتلك ماله والشرع يخاطبه قبل الحاكم، ومن أنه مخاطب شرعا الذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، يخاطب المجتمع بأنه يفرح لما يلاقي العلاقة بين الغني والفقير علاقة مستقيمة على شرع الله تبارك وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني الطرف الثالث برا معدة الغني والفقير، أي واحد شايف غني بيدي صدقته واجب عليه يدعيله، صل عليهم يعني ادعو لهم، بحيث ليه؟ لأنه يشعر أنه محتاج يساهم في هذه العلاقة المبنية على أساس شرعي سليم. فإذا كان الغني يعطي الصدقة للفقير والآخر يشاهد أو يعلم، فدوره أن يدعو له. إذن الإسلام كنظام عام في الحياة يطلب من الفرد أن يكون متعاونا مع الجماعة، أن يكون مراعيا لمقاصد وجودها، أن يكون نافعا داخلها، أن يكون نافيا لخبثها أو لما فيها من انحراف، عاملا على إصلاحه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. فهذا كمبدأ عام نطبقه على الفرد داخل أي جماعة، أصغر جماعة، جماعة الأسرة، جماعة المسجد، وهكذا كل ما تصل إلى أن تصل إلى الجماعة الكبيرة اللي هي الدولة. لا يكاد يوجد في تاريخ الإسلام باستثناء يعني فترة كده مظلمة في تاريخ الأمة مع سقوط الخلافة العثمانية، فبدأ البعض يقنع بعض رموز العلم انه ما فيش نظام حكم في الإسلام. تعرفون كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق والوقفة الرائعة لعلماء الأزهر ضد هذا الكتاب. هو معذرة أنا عايز أخذ حاجة جانبية بسرعة جدا، يعني نحن نقدر جهد كل أحد بذل في تاريخ دعوة الإسلام، ونقدر جدا الجهود التي بذلها الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ولكن يعني ربما تسمعون أحيانا مغالطات تاريخية. التاريخ يجب أن يروى على أنه تاريخ، يعني أنا مش لما أحب حد أنسب له أنه هو يعني اللي حفر النيل وهو اللي عمل كذا هو اللي عمل، يعني التاريخ يروى على أنه تاريخ. تاريخ الحركة الإسلامية في مصر ما ابتداش سنة 28، يعني الزعم بأن تاريخ الحركة الإسلامية بدأ سنة 28 يعني مغالطة تاريخية. كل اللي يروي تاريخ الأستاذ حسن البنا رحمه الله يقولوا تتلمذ على يد محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب، دول كانوا ايه؟ يعني لما يبقى الحركة الإسلامية بدأت سنة 28. أحد المؤرخين المنحازين جدا للجماعة رغم من أنصافه يقول البداية الحقيقية للحركة الإسلامية، بيقول تكوين حسن البنا وتتلمذه على محب الدين الخطيب وا وا وا، وانتهى من فصل الأول من كتابه في نشأة الأستاذ حسن البنا. جاء الفصل الثاني تكوين الجماعة، فبيقول ليه الجماعة ديت انتشرت وهو بيقول لأنه كان في حد غيره، كان في السلفيين ودول أديكم مثال منهم. الدكتور محمود عبد الحميد محمود بيقول كده في كتاب الخمس الأحداث صنعة التاريخ، دول واحد منهم جاري اهوت مش راح عطى محاضرة عن الصلاة في النعال في مسجد عوام فضربوه بالنعال، فقعد ايه يسب فيهم ويقول ده من جهلهم. طب والصوفية طبعا ايه حدث ولا حرج، فعشان كده كانت الحاجة الى هذه الجماعة. طب ما انا في الفصل اللي قبله كان فيه شخص اسمه محب الدين الخطيب وشخص اسمه محمد رشيد رضا، احتضن الشاب القادم الوافد جديدا على محافظة القاهرة، وان محب الدين الخطيب قدمه ككاتب في مجلة الفتح التي يقول الأستاذ أنور وجدي في تاريخ الصحافة الإسلامية لولا أن محب الدين الخطيب أظهر وسامح الحسن البنا رغم حداثة سنه أن يكتب في تلك المجلة ما عرفه أحد. قبل دول كان في حكاية أن الإسلام دين ودولة، لا، المعركة قامت على كتاب الإسلام وأصول الحكم قبل هذه الفترة التي نحكي فيها، في ربما حتى الكتاب كتاب علي عبد الرزاق يعني في خلاف هو تاريخ صدوره بالضبط امتى، لكنه بنتكلم على الفترة من بدايات 1900 لغاية ما بعد 1920 او 1925 حسب. طيب المهم انه عبر تاريخ الإسلام دايما كان في قناعة ان لابد من وجود دولة تحكم شرع الله عز وجل، لكن نشأ خلاف معاصر في إمكانية وجود جماعة داخل الدولة تدعو إلى الله تبارك وتعالى. البعض توهم أن هذا أمر لم يعرف عن السلف وبالتالي فهو بدعة، وهذا أمر غير صحيح من جهتين: الجهة الأولى أنه عرف، والجهة الثانية أنه لو لم يعرف فليس ببدعة. أنه عرف في غزوة مؤتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قواده الثلاث ثم استشهدوا جميعا، فصرنا الآن أمام مجموعة من المسلمين انفرضت عن الإمام، لا تستطيع أن تراجع الإمام ولا نائبه، لا يوجد نائب للإمام لأن من عينهم الإمام كان نواب له، استشهدوا. اتفق من في الغزوة على تأمير خالد رضي الله عنه. العكس، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فوقصت القائد دابته، يعني قتل بغض النظر عن الوسيلة، فرجعوا، فقال قائلهم: لو رأيتم ما لا منع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعجزتم إذ أمرت عليكم رجلا فلم يمضي بكم إلى ما أمرتكم به أن تؤمروا عليكم رجلا فيمضي بكم إلى ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر لا مشروع، وثابت مشروعيته بالدليل في السنة، إذا أضفت إليها العمومات القرآنية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا أضفت إليها أن كثير من الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين تصدوا للفتية دون تعيين، ثم أن المدارس الفقهية الرئيسية، المدارس الحديثية الرئيسية في تاريخ المسلمين لم تكن هي التي أنشأها الأمراء، الأئمة الأربعة في الفقه وغيره. الأمر الآخر، لو افترضنا عدم ورود الدليل، فالصحيح في باب وسائل الدعوة أن نقول أن الوسائل المباحة لها أحكام المقاصد، لأن البعض يقول وسائل الدعوة توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني زي خطبة الجمعة كده، وسيلة للدعوة ليه؟ لأنها شرعت نصا. نقول لا، مش توقيفية، وفي نفس الوقت مش مفتوحة. الوسيلة المباحة لها حكم المقصد، فمكبر الصوت هذا أو لاقط الصوت ده مباح، مش منصوص عليه، لا بطلب الفعل ولا بطلب الترك. فاللي هيقول فيه قال الله وقال الرسول يبقى دخل في الطاعات، اللي هيقول فيه طب وهندسة يبقى هو مباح، اللي هيغني فيه يبقى محرم. اللي يعنينا هنا ان اقول لا ده هنا لو انت جاي بتجمع صدقات عشان تجيب اجهزة صوت للمسجد، بتقول دي صدقة. ليه؟ انت بتقول دي تعين على الدعوة الى الله. لو انت حد قالك بيوكلك على صدقة تستعين بها على الدعوة، ينفع تجيب بها مكبرات صوت للمسجد، لانها جزء من الدعوة الى الله. فوسائل الدعوة الضابط، عشان بعض يقولك لو تقولت الوسائل لها احكام المقاصد ندخل في الغاية تبرر الوسيلة، زي ما تشوفوا يعني الكذب، الخداع، الغيبة، النميمة الى اخره. لا، بنقول الوسائل المباحة لها ايه؟ لها احكام المقاصد، لان غير المباح له حكمه الاصلي اللي هو غير المباح. يعني لو واحد من الأربعة التانيين واجب مستحب او في الجهة الاخرى حرام او ايه او مكروه، لكن المباح اللي هو متعادل ده بيلحق بالغرض الذي يستعمل من اجل. فلو افترضنا ان العامل الجماعي غير منصوص عليه طلب فعل ولا طلب ترك، فيبقى هو وسيلة مباحة لها احكام المقاصد. هناك البعض يقول لا، بل هو منهي عنه بالنهي عن الحزبية والعصبية. وممكن تضيف بقى قائمة محظورات كتيرة جدا البعض ينسبها الى العمل الجماعي. طيب، بنقول له من حيث التصور العقلي، يوجد عمل جماعي خالي من الحزبية والعصبية ام لا؟ يوجد عمل جماعي لا بيعة فيه ام لا؟ تصور عقلي مجرد. فان كان متصور عقلا وجود عمل جماعي خالي من كل هذه الامور، فيلزمك ان تقول حكمه. وبعدين لما تيجي تقول العمل الجماعي الذي تمارسه جماعة كذا، تقول والله هي عملت عمل جماعي من انه نوع؟ تعاون على البر والتقوى فقط، ولا اضيف اليه حزبية او عصبية، او اضيف اليه اعتماد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، او اضيف اليه بيعة، مع ان موضوع البيعة فيه تفصيل، الى غير ذلك من الايه من الامور. فالمشكلة ان دايما المعترض يعترض على صورة مركبة في ذهنه، وجدت في الواقع وجدت، ولكن لا يعني هذا انها هي الوحيدة الموجودة، او ان كل من يقوم بعمل جماعي لابد وان يفعل هذه الصورة. طيب، العمل الجماعي اللي بنعنيه ان مجموعة خاصة من الامة تتفق فيما بينها ميثاق شرف، قد يكون ببيعة او بدون. احنا اللي بنعرضها بدون بيعة، بنقول مجرد الالتزام مع بعض. ليه؟ يعني عشان الوقت بس يضيق. لقينا البيعة دي تتفهم غلط، والبعض فعلا بيعملها كأنها بيعة تناظر بيعة الإمام إلى آخره. طب خلاص، احنا مش محتاجينها. يعني احنا لو جينا اتفقنا على المحاضرة دي ان انا هاجي اتكلم في الموضوع الفلاني وانتوا هتيجوا تسمعوا والاخ اللي هيجي يصور، كان لازم نحلف؟ يكفي ان احنا نتفق. طب حد قال لك احلف وحلفت؟ لو كان كده يعني ما مش هتبقى مشكلة، لكن مشكلة في انها احيانا بتحمل معاني اكثر من ذلك، فقلنا خلاص بناقص منها خالص. فالعمل جاء منعنين ان مجموعة من الامة تتعاهد فيما بينها على القيام بما تستطيع من فروض الكفايات، على القيام بما تستطيع من واجبات خوطب بها المجتمع. طب قال مش في دولة بتقوم بالكلام ده؟ قلت لك عندي ثلاث حالات. ان توجد دولة قادرة عادلة تقوم بهذا الامر، فساعتها ممكن تقول لي طب وانت جاي تعمل جنبها الكلام ده ليه؟ الامر الثاني ان توجد دولة عاجزة عن بعض هذه الصور. أسوأ شيء أن توجد دولة تصادم وتعادي كثير من خصائص المجتمع المسلم كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر إلى غير ذلك. لو رجعنا الكلام شيخ الإسلام تيمية وهو بينظر، وده كلام مهم جدا، هو بينظر ابتداء لنظرية فروض الكفايات وكيف صار الإمام وكيلا عن الأمة فيها، فقال خاطب الله الأمة بالحقوق والحدود خطابا عاما، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال والزانية والزاني فاجلدوا، قال فالخطاب أصلا للأمة. فالتنظير عندنا الدنيا الخطاب رايح لفين؟ للأمة ككل، والمخاطب بالشيء لابد أن يكون قادرا عليه، والقدرة التامة هي السلطان. فليه نقل هذه الخطابات من الأمة إلى إلى إلى إلى الحاكم؟ لأنه أقدر من إيه؟ من يطبق. ثم يقول كلام طويل حاصله أنه إذا غاب الإمام أو قصر فيبقى الخطاب الأصلي موجه للأمة، ما حدش لغاه، الخطاب متوجه للأمة ابتداء. وبناء عليه فطالما أن الخطاب متوجه للأمة ابتداء يبقى حتى في الصورة اللي هي المثالية وجود إمام عدل قادر، فإنه لا يستطيع أن يمنع الأمة، عشان أقول لك احنا مش نظام شمولي، لا يستطيع أن يمنع الأمة أن تقوم بواجبها الأصلي ما لم يترتب على ذلك مفسد. يعني ما ينفعش الإمام يجي يقول الإمام العدل لرجل من أهل السنة ما تديش درس، يمنع أهل البدع ممكن، هو يحدد ويفرغ حد يديله راتب يعلم العلم، ده جزء من مسؤوليات الدولة الإسلامية، في حد تاني بيعلم العلم بلا راتب وبلا تكليف، طالما ان ده منسجم مع الدولة الإسلامية ومقاصدها فلا يجوز للإمام شرعا أن يمنع هذا. شوفوا النظرية دي اللي بيسموها عند الغرب الدولة ما بعد الحديث، أو كان عنده نظام ديكتاتوري، قال بنظام ايه؟ ديمقراطي. النظام الديمقراطي طبعا في جزء اللي احنا رافضينه تماما في الديمقراطية وهو اعطاء حق التشريع لغير الله، لكن هو كان بيدور، يعني هم لانهم كفروا بدينهم ودينهم كان باطل ثم كفروا به، يعني كان لما ذاقوه منه من انواع الويلات ونحو ذلك، فهو بدا يشوف المهام نوديها فين، قال لا ما تجيش تاخد لي المهام كلها تحطها في عد شخص واحد هو اللي يحط القوانين وهو اللي يطبقها، دي الايه؟ الديكتاتوريه. فقالوا طب نعمل ايه؟ خلاص هنخلي واحد راس السلطه التنفيذيه، او نجيب سلطه تنفيذيه ونجيب معاه سلطة قضائية. طب مين يحط لنا القوانين أصلا؟ قالوا الشعب يشرع لنفسه عمل سلطة تشريع. فبقى عنده الدولة موزعة بين دي كانت مرحلة. بعد ما جرب قالوا لا مش كفاية، اكتشفوا أنه لابد أن يحفز المجتمع أن ينافس الدولة بدون ما يسقطها. أقول لك ما تخليش مساعدة الفقراء واجب للدولة فقط، ما تخليش الدفاع عن الحريات تقول والله ما أنا عامل صلاحيات ولا لازم يوجد جمعيات تدافع عن الحريات. التعليم كل المقاصد العليا للمجتمع بيقولوا كخطاب يعني المصلحين الاجتماعيين والسياسيين يقولوا للناس يا ريت تشتغلوا في العمل الأهلي، ويفرضوا على الدول تشرع قوانين تحمي العمل الأهلي من طغيان ايه؟ الدولة كلها بسلطتها الثلاث، مين بيعمل كده في الدولة الحديثة؟ السلطة الحاضرة الغائبة اللي اسمها السلطة التأسيسية اللي بتعمل الدستور. السلطة اللي بتعمل الدستور دورها انها الاول تحجز حتة كده للمجتمع الاهلي. المجتمع الاهلي ما يعملش جيش، ما يعملش شرطة، ما يعملش محاكم، ولكن يعمل ايه؟ تنمية، يعمل وعي. فبيقول له الحاجات اللي المجتمع الاهلي مش هيضرك كدولة ما توقفلوش فيها، ولازم السلطة التأسيسية اللي بتعمل الدستور دي تلزم سلطات الدولة قبل ان توجد بهذا الامر. مش ده اللي احنا بنقوله، انه يتعاون المسلمون على اداء ما يستطيعون من فروض الكفايات ما لم يكن في اقامتها مفسدة تزيد على تضييعها كإقامة الحدود وجر العساكر إلى الجهاد. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ ده اللي هم وصلوا له مؤخرا. بقول لك ده أنا بلزم الدولة إنها تحمي المجتمع المدني، تحمي المجتمع الأهلي. ليه؟ قالوا لأن الدولة حتى بعد الفصل بين السلطات ساعات يحصل تناغم، والثلاث سلطات دول يتفقوا على المجتمع. ساعات اللي ينجح في السلطة التنفيذية ينجح في السلطة التشريعية، ساعات الدولة يحصل فيها شلل او انهيار. فقالوا لازم نشجع المجتمع المدني، نقول لهم دي انتوا لسه وصل الله هي موجودة عندنا. لكن انا عايز اوصل لنقطة مهمة جدا، يمكن ناس كتير بتسأل فيها ده. النظام السياسي الإسلامي، النظام السياسي في الإسلام، هل نستطيع أن نجد فيه حدودا وتقسيما واضحا إلى مجتمع أهلي ودولة، والدولة نلاقي تقسيم واضح للسلطة التنفيذية التشريعية والقضائية؟ الإجابة نعم، ولكن مع فرق جوهري. في النظام الإسلامي عندنا الإمام هو رأس جميع السلطات، بينما في الدولة الحديثة شالوا الإمام ده، ما فيش عندهم إمام. عندهم في واحد رأس السلطة الإيه؟ التنفيذية، مش في حد هو رأس كل السلطات. تقولك شفت بقى انتوا عندكم بس انا عندي في النظام الشرعي في حاجة، في مؤسسة قوية جدا اسمها اهل الحل والعقد، عاملة توازن مع الايه؟ مع هذا الامام. في امام، الامام بنجيبه بشروط غاية في الصعوبة تناسب خطورة منصبه كرأس لجميع السلطات في الدولة الإسلامية. النظام المطبق حاليا نظام بيكرس للفصل بين السلطات، اللي تقدر تقول ان هم أربعة: مجتمع أهلي ودولة، والدولة ثلاثة. وهذا الفصل يحقق قدر من المصالح في ظل الظروف الحالية، وان انت لو تحاول تجمعها في ايد حد وارد تبقى ديكتاتورية وما تقدرش انت تدعو الى ذلك. الفصل بين السلطات كان جزء من الطرح الديمقراطي اللي هو بيقول، والتشريع يروح للشعب، والدولة تبقى محايدة دينيا لا دين لها، الى غير ذلك. فاحنا قلنا لهم والله يا اخوانا طيب ايه رأيكم، او احنا بنطرح سؤال على انفسنا، لو ان هي دي الدولة المطبقة حاليا واحنا مواطنين فيها في كل بلاد الدنيا، مصر والسودان وليبيا وسوريا وتونس كله زي بعض، فهي الدولة موجودة فيها السلطات دي، بتيجي سلطة، بتيجي سلطة تأسيسية في لحظة ما تعمل دستور، تقوم تقعد ترسم الحدود الفاصلة بين الأربعة دول وتمشي، والدنيا تمشي يعني آليا كده بقى بين السلطات دول. وإحنا مواطنين لو في فرصة ندخل في هذه، نبقى جزء من هذه السلطة التأسيسية، هل نقول لا احنا عايزين نظام الإمامة وبناء عليه السلطة التأسيسية دي تبقى سلطة علمانية فتفصل الحدود بين السلطات ولكن تصبغ الصبغة العامة ان الدولة لا دين لها وان التشريع منفصل عن الدين الى اخره، ولا احنا لما نعرض الكلام على الامور الشرعية ايه اللي يتم؟ احنا تقريبا اجتهاد كل الاسلاميين باستثناء عدد محدود جدا قالوا لو قدرنا نلزم الاربع سلطات دول، بقى هم اربعة مش ثلاثة زي ما بقولك، نلزمهم الا يتخطوا الشرع يمكن هذا قبول ذلك النموذج. ومين اللي يلزمهم؟ السلطة التأسيسية اللي بتحط القواعد التي تخاطب هذه السلطات الأرض، وبناء عليه تم الدخول في العمل السياسي. بالنسبة لنا احنا دخلنا بعد ما بقى في دستور جديد وسلطة تأسيسية جديدة، يعني عشان نعرف نحط القيد بتاع عدم مخالفة الشريعة ونحط هوية الدولة، يبقى خدنا آليات الديمقراطية دون فلسفتها كما عبرنا عنه. لو احنا بنعمل كده، الحرية والعدالة بيعملوا كده، ما ظنش حد ما بيعملش كده. يمكن بعض احزاب الاسلامية الاخرى يعني البناء والتنمية، يعني اي حد دخل انتخابات لازم يكون بيعمل كده، اي حد قبل يدخل هيئة تأسيسية لازم يكون هو ده كلامه، اي حد عمل حزب لازم يكون ده كلامه. ممكن بقى تلاقي بعض الاحزاب بيقول لك حتى حتة الهوية دي انا اكتفي تحط لي مبادئ العدل، يعني ممكن مثلا الوسط ومصر القوية والكلام ده يقول انا وانا بظبط العلاقة بين السلطات، يعني ممكن يكون خطابه اقل شوي. طيب يترتب على كده ايه؟ ودي مسألة في غاية الاهمية. يترتب على كده ان احنا بنقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ده عقد. انت لما دخلت الانتخابات يا حزب نور او يا حزب حرية وعدالة قلت للناس في دستور، دستور عامل صلاحيات كذا وكذا، لما دخلت في الهيئة التأسيسية قلت انا شفته بقى ده انا قلصت صلاحيات الرئيس، مش ده امر احنا قلناه للناس وقدمناه لهم ان ده من ضمن منجزات الاسلاميين، يبقى اذا لابد ان نلتزم بذلك النظام. انت شايفه مش شرعي ما تخدعش الناس، سيبه واطلع. قابلته باي صورة من الصور بقى، شايف انه شرعي 100%، شايف انه حل مقبول، تفاديت الاخطاء الرئيسية الجوهرية في النظم الحديثة وعملت لها نوع من الاسلامة ان صح التعبير، خد موقف، هذا الامر شرعي فانت ملتزم به. طب هو النظام ده ما فيهوش آلية التغيير؟ في آلية التغيير، آلية التغيير بإيجاد سلطة تأسيسية جديدة غير لما تبقى تملك هذه السلطة التأسيسية. انت السلطة التأسيسية القديمة ليه ما عملتش المادة التانية بالتعبير اللي انت تريده كاملا؟ لان انت لم تملك السلطة التأسيسية كاملة، السلطة التأسيسية تأتي بتفويض شعبي، فانت أسست النظام. خلاصة الأمر، ما الإمام راح فين؟ أصل أنا شرعا بأخاطب بطاعة أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروا بمعصية، فالأصل الطاعة. ولما يبقى في معصية نقول والله هو كان زمان في ولي أمر واحد وكل اللي تحت منه وكلاء عنه، كان في إمام حد وفي تحت منه إيه وكلاء عنه، الآن وظائف ولي الأمر وفق العقد الذي تعاقدنا عليه، وقدم لها للناس، احنا اللي قدمناه، احنا اللي طبخناه، وقلنا لهم ده كده افضل وضع تأسيسي، انتوا فوضتونا في التأسيس، كنا نتمنى ان احنا نكتب مرجعية الشريعة اعلى شوية، لكن كان في ضغوط، لكن فيما عدا ذلك احنا وبلا ضغوط كنا عايزين نعمل توازن بين السلطات الثلاث، بل كمان ايه، قلنا لهم ده احنا السلطة التنفيذية قسمناها لكم اتنين، عارف في نظم بيبقى رئيس الوزراء بيستمد صلاحياته التي يفوضها له الرئيس، يبقى كده دستوريا انت عندك السلطة التنفيذية لها ايه، رأس واحد. السلطة التأسيسية قالت انا هحط الرئيس، والرئيس اللي يجي يشيل الشيلة دي كلها ويبقى مسؤول امام السلطة التشريعية وامام الشعب عن مهام كل السلطة الايه التنفيذية، هو بيعين وكلاءه. لا، الدستور الجديد قال له انا هحط اتنين بيستمدوا صلاحياتهم من السلطة، من السلطة التأسيسية، من الدستور اللي هو الايه الرئيس وايه رئيس الوزراء. فأي ادعاء الآن ان الرئيس بمثابة الإمام هو نوع من خلط الأوراق بشكل لا يقبل قط، لا شرعا ولا عقلا ولا خلقا ولا واقعا ولا أي شيء. تقول لي هو ولي أمر، أما هو ولي أمر واخد في الدستور حتى قد كده، نص السلطة التنفيذية واخدها، النص السلطة التنفيذية لو واخد ده هو ولي أمر فيه، لكن الدستور بيقول له التزم بالقوانين اللي يطلعها لك البرلمان. طب ازاي انا اقول له انا اللي انت، انا دلوقتي لو واحد عضو برلمان ينفع الرئيس يقول له ادخل لازم توافق على الـ على الـ على القانون ده مثلا؟ هتبقى انت عملت نظام لا هو نظام الامامه ولا هو نظام الدوله الحديثه، لان في نظام الامامه عندي مؤسسه كبيره كده اسمها اهل الحل والعقد، خلعت خرشه باشا في مصر وحطت محمد علي باشا، فالنظام متزن، في امام قدامه اهل الحل والعقد. انت الان لو بعد ما رسمت دستوريا شكل الدولة وقدمته للناس وقلت للناس وقفوا على الدستور ده، وبعدين رجعت كده خلسة وقلت لهم ده انا هخلي الرئيس معاه كام في المية من السلطة، حد يحسبها كده كام في المية؟ اقل، واحد على اتناشر، واحد على اتناشر من سلطات الامام، لان الدستور حط لي مجتمع مدني قصاد الايه الدوله، فالدوله معاها ايه النص، والدوله ثلاث سلطات، يبقى السلطه التنفيذيه معاها ايه السدس، ثلث الايه النص السدس، والسلطه التنفيذيه خلينا لها راسين، رئيس ورئيس وزراء، يبقى الرئيس معاه قد ايه واحد على اتناشر. فتيجي النهارده تقول لي خليه امام، اطلع بقى اقول للناس انا الدستور ده مش موافق عليه، انا عملته وانا مش موافق عليه. يلزم من هذا امور شنيعه جدا، يعني يلزم من فسواء بقى يقول لك ما ينفعش عمل اهلي، ازاي ده العمل الاهلي اللي كنا زمان بنتكلم فيه بقواعد شرعيه مجرده، لا ده كل الاسلاميين الان قننوه في او حطوه في بمقتضى السلطه التاسيسيه التي مرحت لهم في وضع الدستور، وخلوا العمل الاهلي زيه زي الرئيس، يعني العمل الاهلي مستمد من الدستور زي ما الرئيس مستمد من الايه من الدستور. يعني ما ينفعش البرلمان يطلع قانون بالغاء العمل الاهلي، البرلمان ما ينفعش، ولا الرئيس، البرلمان ينظم العمل الاهلي بما لا يتصادم مع الدستور، لكن لو بلغ بهذا التنظيم مبلغ الالغاء يبقى القانون ده غير ايه غير دستوري. فاحنا المفروض نكون في غايه الوضوح معنا. ودي دي مشكلتنا يمكن الازمه السياسيه الراهنه، ان السلفيين سلفيين على طول، يعني بمعنى شوف انا ممكن اكون نكون السلفيين يعني غيرهم من الاسلاميين يكون شايف ان الدستور ده يعني زودها في مرجعية الشريعة شوي وزودها في كذا وزودها في كذا، لكن عند التطبيق يكون مش شايف ان هو ملتزم به امام الناس. بينما احنا بنقول طالما ارتضيناه وقدم لنا الناس كحل فاحنا مش هنتحايل عليه. فاذا هذا الوضع الجديد علاقته بقى بقضية العمل الجماعي، نقول ان العمل المجتمعي الان كنا بنسميه عمل جماعي في ظل حكم ديكتاتوري يحق لك ان تتحايل عليه بكل انواع الحيل لكي تقوم بالعمل الجماعي لكي تحقق مصالح هو يضيعها. الان ما بيجي لك رئيس اسلامي في ظل دستور وضعه الاسلاميون، انت بتقول له لا العملية دلوقتي بقت حق دستوري، حق العمل الاهلي مكتسب بنفس درجة القوة اللي بيها فلان بقى رئيس. لو كسرت دي تتكسر دي. يقول لك يعني دلوقتي النهاردة والصلاحيات متوزعة، يعني لو البرلمان جاي يعمل قانون جائر طبعا العكس، يعني هو يعمل قانون واسع قوي لضغوط اخرى، بس لو البرلمان النهاردة جاي يعمل قانون في العمل الاهلي يصل الى حد المنع او التضييق، دي سلطة ايه من السلطات، من حق اي حد يروح للمحكمة الايه الدستورية. المحكمة الدستورية تبطل القانون، لأن المحكمة الدستورية بتراقب مدى انسجام عمل من السلطة التشريعية التزمت بالدستور اللي هو التأسيس. طيب الرئيس ينفع يتصل؟ طبعا أنا مفترض أن النظام يعني إيه مش إيه مفيش أفراد فاسدين، لكن بوريك ميكانيكية النظام، لو البرلمان عمل قانون زي ده يبقى أنت ينفع تروح إيه ترفع قضية في الدستورية. طب ينفع الرئيس يتصل بتوع الدستورية مثلا يقول لهم لا معلش القانون ده انا عايزه ما تحكموش ببطلانه، ده جريمة، هم يحبسوه ساعتها. ليه؟ لان هو النظام اتحط كده، انت في دستور انت هتحط قانون مكمل وشارح ولكن لا يناقض، لو حصل بتروح الدستورية تلغيه، لو جه قرار من سلطة تنفيذية بإلغاء جمعية فهذا القرار من حقك تعترض عليه امام القضاء الاداري، ولو رأس السلطة التنفيذية اتصل بالقضاء الاداري بيقول له لا انا عايز الحكم الفلاني تبقى دي جريمة. انا بوريك مدى آلية توزيع السلطات في هذه الدولة الحديثة. طيب حد يقول خلاص انتوا ناس بتوع ربنا واحنا مش بنكلمكم، يعني ليه كبرتوا الموضوع قوي كده، يعني دستور والكلام ده سيبك الكلام ده كله، احنا عندنا المشروع الاسلامي. ما انا بقول لك المشروع الاسلامي عندي انا لما اقتنعت بان الحل ده يجوز اسلاميا ومشيت فيه بقى ملزم ليا ولك وللجميع. طيب دعك من هذا، يقول لك انا مش هروح احل جمعيات، يعني في جزء يتعلق في ناس في المجتمع لا يصفون أنفسهم بالإسلاميين، هل ينفع أنت النهاردة تخاطبه بأن والله أصل رئيس الجمهورية إمام فأمرك أنك تقفل جمعيتك اقفلها، أو إمام فنهاك أنك تعمل مظاهرة فما تعملهاش، أو إمام فقال لك اقفل الحزب بتاعك فتقفله، أو إمام فقال لك طلع القانون الفلاني فتصوت عليه على خلاف رأيك وعقيدتك السياسية، يعني أو مستحيل تقول للناس كده، ولو قلت لهم كده تبقى قلنا بتهد المشروع كله. فقال لك لا طب خلاص أنا الناس دي حاسبهم ولكن داخل الإسلامية. ما ينفعش يبقى النظام ماشي مزدوج، يبقى في حاجة بتطبق على كل الناس وحاجة بتطبق على ليه؟ على الإسلاميين. يعني معنى كده ان مش عارف جمعيات حرية ايه ومش عارف جمعيات ايه واحزاب الليبرالي والعلماني واللي كل ده يبقى شغال، ولما يجي حد اسلامي له توجه معين هو اللي يتقال له ان ده امام. حتى في نظام الامامة هو الامام كان بيبقى في ايده كل الصلاحيات، ولكن هو مخير فيها تخير مصلحة لا تخير هوى، فإن جار فيها فلا سمع له ولا طاعة، بالذات عندما يقيد الآخرين. ولذلك الرجل الذي سأل الإمام أحمد رحمه الله في أن أباه يأمره بطلاق امرأته، فقال إن كان أبوك مثل عمر فافعل. يعني الإمام اللي ممكن نسمح له يقيد المباح لازم يكون سالم من الهوى. وهو قال له يعني قال له إن كان مثل عمر وليس لأحد الحكام. ليه؟ ده كان فقه الإمام أحمد، هو منع جور الولاة حتى لو ولاية خاصة داخل الأسرة، إنه يتعسف استعمال حق أصلنا ولي أمر فأمر وأنهى عن حده. هل يدخل في هذا النصيحة؟ والإنكار في الواقع إن نظام الإمامة والنظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة كلاهما بيتضمن ما يمكن أن نسميه باللغة السياسة الشرعية بالحزبة السياسية أو الإنكار على ولاة الأمور، وهذا ما يتضمنه أيضا النظام الدستوري. فلا إذا استدعاء مسألة عدم الإنكار على ما تراه يستحق الإنكار مسألة مش محلها خالص، لأننا كطيار إسلامي بالذات يعني خطباء جماعة الإخوان وساستهم مؤتمراتهم الانتخابية حفظوا الناس كلهم قصة أصابت امرأة وأخطأ عمر، معربين على أن هذا هو النموذج الذي ينون ويحبون أن يقيموه وأن يقدموه، أن الإمام إمام حقيقي بكامل صلاحياته بكامل شروطه يتحدث على المنبر وامرأة من آخر المسجد ترد عليه علنا لم تحاول سرا قبلها في مسألة اجتهادية تحتمل السكوت، وعندك بقى قصة الثوبين وقصص كثيرة مشابهة قدمناها للناس أصبحت بمثابة ميثاق سياسي بيننا وبين الجمهور. ما ينفعش النهاردة تتبنى مذهب فقهي آخر بأن نصيحة الحكام سرا، مع أننا نقول المسلم الصادق يريد المصلحة العامة وهذا هو الذي يحكم. في خطأ عام، في منكر عام، في ظلم عام، لازم المظلوم يعرف أن حد نصره وأن حد أنكر. ما أنت تنكر في سرك وده في سره وده في سره، يشيع المنكر ويشيع الظلم، ولو هو ظلم وقع على حد يشعر بمرارة الظلم، ولو هو شيء زي خطر عقدي موضوع الشيعة الناس لا تشعر بأن هناك خطر، لكن إن غلب على ظنك ترى تبقى الأمر يعني بمراعاة المصلحة. إن غلب على الظن أنه ستتمكن من نصيحة سرا وأن النصيحة سرا سوف تجعل صاحبها بغض النظر كونه حاكم ولا محكوم يصحح خطأه بنفسه ويخرج على الناس ويقول أخطأت في كذا وقد رجعت نفسي، بلا شك دي أفضل، ده أفضل مع أي حد. فإذا كنا نتحدث في أفضلية، نعم إن كان ممكنا أن تبدأ بالنصيحة السرية ويبقى أقرب إلى الإخلاص إلى قلبك أنت. طب أنت عملت كده ولا بتحدث استجابة، فتخرج فتنكر علنا، فتفاجأ بالجميع يسألك أما كان الأجدى أن تبدأ بالنصيحة سرا؟ ما هو سرا هذه لو عرفتها مش تبقى سرا. يعني أنت يعني كيف نعرف أن يعني كيف تعرف أنت أنني بدأت بالنصيحة سرا أم لم أبدأ؟ ولا يمكن أن تعوق أحد عن النصيحة بدعوة أنك تسأل أنت نصحت سرا ولا لا، ولكن يكون من جملة النصائح التي نتبادلها فيما بيننا في أمر الأمر عن المنكر والنصح، خاصة على الحاكم، خاصة على الرئيس، على الحكومة، على غيرها، أنه لو أمكن نصيحة سرا بحيث أن المخطئ يتراجع هو عن الخطأ علنا، ما هو لازم فيه إنكار علني وتغيير للمنكر، ده أفضل الأمور، وعلى الأقل يكون فيه إنكار. أما الأمور اللي هي بطبيعتها خاصة هذه الإنكار فيها سر ما فيهاش مشكلة، أما الأمور التي ظهرت فيجب إنكارها علنا، وإن لم يكن يعني ليس فيها إلا القيام بشهادة أمر عرف عن المنكر أو تحذير الآخرين إذا كان الأمر يقتضي ذلك، أو نصرة المظلوم بأن يجد أن هناك من نصر لو أن المسألة تتعلق بحقوق آخرين. ويبقى أنه لو أمكن أن تكون النصيحة سرا بحيث تتحقق المصلحة التامة فلا بأس. أما مثلا أبقى شايف نار بتأكل الأخضر واليابس، وبعدين اروح للرجل المطافي اقول له في نار، يقول لي اطمن كله تمام، اروح اطلع للناس اقول لهم والله انا قلت الرجل المطافي كله تمام اطمن، فقال لي كله تمام، ونحن نثق في ديني ونثق في خلقي ونثق. ولو قال كله تمام وانا شايف النار قدام عيني مش هقول لك اتهم دينه، ولكن اتهم علمه، اتهم مساعديه، قول في أزمة ما، لكن في النهاية في نار قدامك حاول تطفيها انت بقى بالجهود الذاتية. لو حد تاني يقولك لا أصل دي مش نار، ده موضوع تاني، احنا شايفينها نار، شايفين مثلا على سبيل المثال السياحة الإيرانية نار، وشايفين ان دول لا علاقة لهم بالسياحة، والشعب الإيراني في غاية البخل مش هيجي يصرف في مصر، مقومات السياحية في إيران أفضل من اللي في مصر، الرئيس نجاد وهو رجل ديكتاتور كان بيقتل شعبه في الانتخابات، ينتمي لنظم اشتراكية شمولية اتكلمنا في الأول عنه، مش هيجي يهين نفسه ويتضرب بالأحذية عشان رفاهية السائح الإيراني اللي يعني يا ولد بقاله 30 سنة ما شافش الأهرامات ولا يعني خلونا يعني. فاحنا شايفين ان دول مبعوثين لنشر المذهب الشيعي، ما بيشتريش إزازة مية وهو ماشي، لكن يدخل على جمعية خيرية يفتح شنطة مليانة فلوس ويطلع، وما كنا نقوله خرصا وتخمينا بقت وقائع دلوقتي بتيجي، يمكن بعضكم هيكون عنده منها. فاحنا شايفينها نار، كون بعض المشايخ الفضلاء هيروح يقول للرئيس احنا شايفين دي نار، يقول لهم اطمنوا فيطمنوا، احنا مش هنطمن وهنتكلم. وبعدين بنعمل ايه في الاخر؟ بنقول للناس اذا كان الرئيس باجتهاد او تأويل او او او ترك هذه النار وكان يستطيع ان يغلق الباب امامه فاطفئوها انتم، نعمل ايه غير كده؟ فاذا يعني بالنسبة لقضية الانكار ينكر على الائمة اللي هو امام وفق التعريف الشرعي يعني اللي معاه كل السلطات، ومش الكلام ده احنا بننتحله النهارده، او على الاقل يعني من يخالفنا اليوم في هذا الأمر كان هو الذي حفظ الناس. دايما بقول دي باختصار لأن ده رد إيه مختصر وموجز. مين اللي حفظ الناس قصة أصابت امرأة وأخطأوا؟ أحد إخواننا الأفاضل كان بيناقش موضوع امبارح في قناة الناس، خالد عبد الله بيناقش موضوع انحراف القضاء. بيقول له احنا لما بنروح نقول في قضاء مرتشين وفي وفي، بيقولوا لنا جرت معهم تحقيقات سرية. لا احنا مش عايزينها سرية، لان الله خاطب اشرف الخلق وقال عبس وتولى، فالاخطاء لازم بيتقال علنا. لو في قاضي تحاسب يطلع يقولوا لنا القاضي ده كان مرتشي وحاسبناه. طيب هو ده اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ودول يعني القضاء. الرئيس بيبقى فين في التدريج ده؟ ما يبقى متنطبق عليه القاعده اكيد. فليه انت هنا بتقول لي سرا، مع انه ممكن يكون في موضوع القضاء ده في مصلحه عشان اهتزاز الثقه بالقضاء، وعشان والعبره انه شاله او قدمه. ومناسبه موضوع القضاء، ما حدش قال ان القضاء ما فيهوش فساد. وافسد شيء في القضاء القوانين المخالفه للشرع، لكن وفق الشرح اللي احنا عمالين نقوله من ساعتها ده، دي بقت مسؤوليتنا احنا. انت قلت للناس في مجلس تشريعي مخاطب باصلاح القوانين، وخدنا عركه كبيره في الدستور. دايما في الدساتير ما يجي يغير دستور مش عايز يهد النظام القانوني، فممكن الدستور يا تعديل الدستور يعود بالنقض على قانون قائم، فدايما يحطوا مادة يقولوا ايه تبقى القوانين المعمول بها صحيحة ونافذة الى ان يتم تعديلها، عشان ما حدش يقول بمجرد اقرار الدستور في 20 30 40 50 قانون باظوا او اكتر او اقل. دخلنا في معركة نقول لهم نافذة بس مش صحيحة. يا عم السلفيين دول يعني لا، دي مسألة عقضية احنا لا نعتقد صحتها، في قوانين موجودة لا نعتقد صحتها، ولكن قل لي نافذة يعني قبلنا هذا الامر انه لابد من اجراء تشريعي لاصلاح. فبرضو انا النهاردة لما اجي اقول للقضاء انتوا تحكمون بغير ما انزل الله، ده نوع من خلط الاوراق. هو بيقول لك يا عم اعمل لي القانون ونحكم تاني يوم، وانت اللي عملت كده وانت اللي ارتضيت كده وانت اللي طلعت الدستور ده وانت اللي كنت عمال تقلس على احذف كلمة صحيحا وتقول يا اخواننا ما تعالوا بقى ومش معدوها، يعني كنت عايز تخليها صحيحا ونافذا. فكون يقول مثلا خلف الشريعة دي يعني ادعاء في، وبقينا بقى احنا بقى اللي ايه يعني كأن طيب ماشي. الفساد القضاء افسد فيه افسد حاجة فيه القوانين زي ما بقول لك كده ماشي، في رشاوة وفي كذا وفي طبعا الحل. قالوا نخلي طبعا تقاعد في القضاء على سن 70. الحل السحري نقعد اللي فوق اللي من 60 ل70 ونزود مرتبات اللي تحت 60 ينصلح القضاء. تطلع فتاوى شرعية تقول يجب إصدار قانون تعديل السلطة القضائية الآن. أنا أنتوا تسمعوا عن بعض الرموز وقفوا في مجلس الشورى، مش عايزين دولة دينية، رموز إسلامية، وما تودوش القوانين لهيئة كبار العلماء عشان مش دي دولة. الفتوى دي دولة دينية، دولة دينية بالمفهوم الغربي الكنسي، لأن ده دجل. تقول لي قضاة بيحكموا بغير ما أنزل، عايزين نحل الموضوع فنمشي اللي فوق 60 ونزود مرتبات اللي تحت 60. تاني يوم هيقوم اللي يجيله السارق هيتعقده، او يقول لي في قضاء مرتشين. ده انت لسه كان في حادث اقتحام مكتب النائب العام، قلت دول مش شيوخ المهنه، شيوخ المهنه شرفاء، اما الصغيرين اللي دخلوا بتقدير مقبول في النيابه كان الصغيرين هم اللي وحشين. فده دجل، ده خداع باسم الدين. واللي يصدر فتوى زي دي عليه ان يتوب من سوء توظيف الدين. ويجب إصدار قانون إصلاح لأن الفساد ولأن يقول أصل القضاء طلعه مبارك ده تحكم النائب العام اللي احنا كلنا نزلنا عشان نحمي تغيير النائب العام القديم بنائب عام جديد. قلت ليه؟ عشان القديم ضيع الأدلة وده هجيب أدلة. بقالنا 4 شهور وفين الأدلة اللي جابها؟ القاضي ملزم يدي حكم إفراج وانتوا عارفين كده كويس. والجاب أدلة في قضية قتل المتظاهرين، ما هو عارف ان القضية دي استنفذت السنتين. فإذا كنت انت كحبس احتياطي وبالتالي لازم يخرج يحاكم بها من الخارج مش هو محبوس، فانت عارف ان في أزمة زي دي هتحصل، تجمع أدلة في القضايا الأخرى عشان ياخد بها حبس احتياطي عبل ما دي تحكم او دي تحكم او دي تحكم. المشكلة اللي عايز يقول ان مبارك على وشك ان هو يروح بيتهم، ده تقصير النائب العام القديم وكلنا عارفين كده وتشال، ثم تقصير النائب العام الجديد اللي جه خصيصا عشان المهمة دي وما عملش فيها حاجة. فيعني مهم جدا ان احنا نفهم هذا. هو يعني في امرين، الاول ان الوقت خلص، والتاني ان 70% من الاسئله الظاهر اتبعتت وانا جاوبت عليها، يعني ما شاء الله توقعاتي كويسه بالنسبه لما يدور في اذهانكم من اسئله. ولكن الحاجات اللي هي ربما ما مرناش عليها هنمر عليها بسرعه جدا. ايران احنا بنقول عدم التعامل مطلقا ولا بضوابط؟ لا، احنا لما جه الرئيس قال احنا اولا خدنا عهود على الرئيس وهو لسه مرشح، وخدنا على الدكتور عبد المنعم الفتوح عشان يقول لك انت كنت بتأيده من الفتوح. ما هم كلهم في هذه النقطة عندهم مشكلة، كل المرشحين الاسلاميين الدكتور العوة والدكتور مرسي والدكتور ابو الفتوح. ولو كان الاخوة اللي صوتوا في مجلس شورى الدعوة السلفية اقتنعوا، الدكتور العوة كان فاضل له تك اجابة سؤال بس على علاقته بحسن نصر الله، كان التصويت كاد ان يتجه له، لولا انه قال رغم ان انا ضد شتم الصحابه سوف احتفظ بصداقه حسن نصر الله. فمفيش ولا واحد تقريبا في مجلس الشورى عطاله صوته، واثنين من مجلس الاداره كان عطالهم صوته. احنا اشترطنا على الجميع وسالنا الجميع، الدكتور ابو الفتوح وعدنا والدكتور مرسي وعدنا. الدكتور ابو الفتوح كان صادق جدا انه وعدنا وعد سياسي، بمعنى انتم قوه مؤثره في الشارع ضد العلاقه مع ايران او ضد الانفتاح الشيعي، فانا سوف استجيب لاني لو وصلت بقيت رئيس لازم اراعي القوى الرئيسيه. الدكتور مرسي قال لنا لا لا لا لا، انا اذا كنتم يعني خايفين منهم ايراد انا خايف 24، واذا كنتوا قريتوا عنهم في الكتب انا شفتهم بعيني بره وشفت كراهيتهم لاهل السنه وحقدهم، انسوا الموضوع ده مقفول تماما. فإذا ده عندما كان الرئيس مرسي مرشح. لما بقى رئيس وقال انه لازم يسافر ايران عشان يسلم قيادة قمة عدم الانحياز قلنا يسافر مفيش مشكلة. لما تردع الصحابة هناك انا قلت اكثر من مرة وبسأل كل اخواننا الخطباء اللي بقابلهم قلت افنيت على الدكتور مرسي في الخطبة ودعيت لي يقول لي اه كأن في نشرة نزلت والله ما فيش نشرة نزلت ولا حاجة. ولكن المنهج السلفي تلقائيا بتفرح بالطاعة. الله الرئيس مرسي راح ايران وهناك ترد عن الصحابة فتلاقي تاني يوم الخطبة اللي بعدها كأنها نشرة كانت متوزعة عشان برضو اللي بيقول الايه يعني المنافسة السياسية والكلام ده ده معناه قلنا له روح طالما علاقة دولية انت مضطر اليها وما فيش لما قالوا حيجي عشان منظمة المؤتمر الإسلامي الجهاد حيجي قلنا يجي وده كله دي بيانات موجودة موجودة على المواقع اللي عايز يشوفها. قالوا حيزور المساجد قلنا بلاش دي فيها كده بدأنا ندخل في معاني سياسية ومذهبية. لما جت السياحة الإيرانية وأنا وصفت لكم حالها قلنا لا ده غزو فكري وثقافي. قالوا ضرورة كويس أنا هم قالوا في ضرورة لصندوق قرض صندوق النقد وقالوا في ضرورة للسياحة الإيرانية. احنا أبدينا مرونة ما في قرض صندوق النقد قلنا هات لي شهادة اقتصادية دي ضرورة واحنا نوافق ليه معصية انت مضطر اليها هتعملها وانت كاره لها وتسأل الله تبارك وتعالى ان يغريك من فضله لكن ضرورة تحتل ثقافيا لا تموت احسن. فهنا العرض الايراني احتلال ثقافي اللي مش شايفه كده ده موضوع تاني. فاذا احنا قلنا تعامل بضوابط يعني ده جاوبنا عليه. العمل الجماعي عند الدعوة السلفية يعني انا قلت لك ان في يعني مش عايز يعني برضو يعني ربما يعني معدل النقد في هذه المحاضرة كان اعلى شوية مما اعتدت عليه فمش عايز ايه ازوده اكتر من كده. لكن باختصار نحن نرى عمل جماعي لا نتعصب للاسم ولا نتحزب عليه ولا نرى اننا جماعة المسلمين لا بمعنى مسائل الإيمان والكفر ده خطير جدا اللي عند التكفير والتوقف وبعض الجماعات القطبية ولا بالمعنى السياسي ولا حتى بالمعنى الدعوي ان احنا اللي بدأنا واحنا القصر الكبير والباقي اكواخ ولا اي شيء من هذا. وتعاملنا مع الدعاة السلفيين الفرديين بل مع الازهر ومع غيره يعني يدل على ذلك. نحن ننتقد سلوك يعني هذه السلوكيات عند بعض الجماعات الاخرى. هو يعني انتوا عارفين ان كنت ذهبت انا والشيخ شريف الهواري لزياره الشيخ مصطفى العدوي لدعوتي الندوه عن الشيعه كانت في اسكندريه ويعني وهو لاني اجابه دايما لما الاقي السؤال ده بقول الاجابه من غير السؤال. وقد يرد قول الجارح كالنسائي فاحمد بن صالح ماشي فهمتوا؟ طيب ده نظم نفر يقول احمد بن صالح ثقة ثبت بل من طبقة شيوخ النسائي كان بينه وبين النسائي شيء ما فضعفه فلم يقبل احد من اهل العلم قط كلام النسائي بل عدوها احدى سقطاته. تفهم الفلازم برضو لا كفاية كده لا انتوا يعني فاهمين بس يعني عايزين تعرفوا مين النسائي ومين احمد بن صالح. هو على وزن صالح برضو. الفرق بين الدعوة السلفية وبين الكيانات السلفية الأخرى إلى يوم 11 فبراير يوم التنحي ما كانش فيه في مصر كيان سلفي يتبنى العمل الجماعي إلا الدعوة السلفية، وكان فيه شيوخ سلفيين كثر نحن كنا وما زلنا نحترمهم ونقدر رؤيتهم، حتى اللي منهم بدع العمل الجماعي، وإن كان اللي منهم بدع العمل الجماعي اقتضى الأمر إن احنا يبقى فيه بيننا وبينه قدر من الأخذ والرد العلمي، لكن اللي منهم قال سيبوني أنا يعني أخدم الدين كفرض لأني داعية مفوه، يعني بنقل من القناة دي للقناة دي ومن الخطبة دي للخطبة دي، هتعملوا لي انتوا زيادة يعني، إلا أنه ممكن يعني بعض اللي بيحضروا لي يقولوا لا ده بقى تبع جماعة كذا ما نحضرش. اقتنعنا بهذا الأمر، قدرنا لكل صاحب وجهة نظر وجهة نظره، يعني بعد الثورة البعض حاول يعمل جماعات سلفية أخرى، مش هنقول بقى نحن الجماعة السلفية الأم بمعنى مش مشكلة، ولكن دائما بندي نصيحة إنه إذا كان الناس مشغولة جدا بتوحيد الجماعات القائمة فمن باب أولى التريث قبل اتخاذ قرار بإنشاء جماعة جديدة لسه هتبتدي من جديد، ولكن لا نستطيع أن نحجر على أحد حتى ولو كان الأمر إنه مش منسجم مع المجموعة دي، يعني هو موافق على الفكر والمنهج طالما إنه سنراعي أداب الخلاف، ودي المشكلة الرئيسية مراعاة، يعني إحنا مشغولين كتير بتعدد الجماعات بينما لو تعددت وروعي أدب الخلاف مش هنشعر بالمشكلة، كان طبعا الأفضل يكون ما هو غير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.